وما هو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله هو نعم هو أن يجاهد لتكون كلمة الله العليا لا انتصارا لنفسه ولا استردادا لأرضه، ولكن لتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل بهذه النية فهو مجاهد في سبيل الله، ومن قاتل بغير هذه النية فليس مجاهدا في سبيل الله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا ميزان واضح بين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.